القول فيك معبر الكلمات يا صاحب التنزيل والآيات يا صاحب الحق الكبير يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأداة يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأداة فحظيت بالنصر المبين فحظيت بالنصر المبين مؤثرا ورفعت حقك خافقا وضربته مثلا لكل مكافر وضربته مثلا